بعض الأشياء ما وضعت يعني مثلا الدعاء بعد الماشي بعد صلاة الفرض يدعو يرفع يديه ثم يدعو يمسح وجهه لا مشروع بعد الفرض لا يرفع يديه ولا وبعض الناس يسلم إذا دعا بينه وبين نفسه بعد الفرض بينه وبين نفسه لا يرفع يديه ثم يبدأ هذا منكر هذا بدعة